إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السرائر والعلانية ودوام الجد والاجتهاد وبذل الطاقة في سبيل الوصول إلى مرضات ربنا تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم والنجاة من عذاب الجحيم، حتى يكون ربنا عز وجل راضيا عنا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ما نزال في وصف جنات ربنا عز وجل التي وعد عباده المتقين، والتي يعد الإيمان بها وما ورد في شأنها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جزءا من الإيمان باليوم الآخر، الذي أمرنا بالنصوص المتوافرة الكثيرة القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها، أن نؤمن به باليوم الآخر، أن نؤمن به إيمانا جازما قاطعا، وأن هذا الإيمان جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله تعالى الذي ينجي العبد يوم القيامة ويدخله في جنات النعيم. ما زلنا نتحدث عن مواقف اليوم الآخر ومشاهده، ونحن ما نزال منذ أسابيع في الحديث عن الجنة التي هي من أعظم مشاهد القيامة ومواقفها. وقد تحدثنا فيما سبق أحاديث شتى عن الجنة ونعيمها، ونتحدث اليوم عما وعد الله عباده المتقين في جنات النعيم من أنواع الطعام والشراب والآنية التي يقدم فيها ذلك الطعام والشراب، وعما وعد به المؤمنون من الثياب والأرائك والفرش والبسط التي يتنعمون عليها وبها يتلذذون. يقول ربنا تبارك وتعالى واصفا أهل الجنة: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ولو رحت أمر على النصوص الواردة بأنواع المطاعم والمشارب واللذائذ التي أكرم الله بها عباده المتقين من أهل الجنان لما استطعت أن أحصي لذلك عدا، لانتشار ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى تحببا منه وإكراما لعباده المؤمنين الصالحين، ولما ورد من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير من ذلك. ولكن يكفي الإشارة إلى هذا، والإشارة إلى شيء آخر في قضية الطعام والشراب في الجنة. كنت ذكرت سابقا أن أنواع نعيم الجنة، كل أنواع نعيم الجنة، إنما تشبه أنواع نعيم الدنيا بالاسم فقط، بمجرد الاسم. وأما حقيقة التنعم والتلذذ بما يشبه لذائذ هذه الحياة الدنيا فإنه لا يتصور على الإطلاق، لأن الرب الكريم العظيم سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن هو الذي يحب أن يكرم عباده في الدار الآخرة فيجعلهم في نعيم غير النعيم وفي لذائذ تختلف عن اللذائذ. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يشبه نعيم الدنيا في الاسم والشكل ويخالفه كل المخالفة في الطعم واللذة. وكذلك هذا النعيم الذي نتنعمه في الدنيا لا بد مع كل نعمة ومع كل لذة من منغص ينغصها ومن شيء يكدرها. ولا توجد في هذه الحياة الدنيا نعمة صافية خالصة شائبة من الأكدار بحال من الأحوال. حتى نعمة الطعام والشراب التي يتلذذ بها الناس، بل التي يتلذذ بها أغنى أغنياء الدنيا ويتمتعون بتمثلها وهضمها والتنعم والتلذذ فيها، هذه النعمة نعمة الطعام والشراب منغصة، ومن تنغيصاتها كثيرة. ومن منغصاتها أنه حينما يريد الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يتخلص من فضلاتها فإنه مجبر مكره على تنظيف نفسه مما يقرف منه ويتقزز ولا يحبه بحال من الأحوال. ومن المنغصات أن هذه الفضلات يتقزز منها صاحبها ومن رائحتها ومن رائحة الآخرين، ولا يصدق متى يتخلص منها ويخرج من غير رائحة ومن غير إيذاء. هذا من منغصات لذة الطعام والشراب في الحياة الدنيا. فكيف وعدنا في الجنة وفي الدار الآخرة بنعيم الطعام والشراب دون منغصات؟ ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضوان الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، يأكلون ويشربون، ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون. طعامهم ذلك جشاء كريح المسك. وفي رواية كذلك قالوا يا رسول الله فما بال طعامهم، يعني إذا كانوا يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب ولا يبولون ولا يتغوطون، فما بال طعامهم، كيف يتخلصون من هذه الفضلات من الطعام والشراب؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون ويشربون ثم بعد ذلك جشاء كريح المسك ورشح كرشح المسك، يعني تخلصهم من الفضلات بقدرة الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، الذي أجرى لنا في هذه الحياة الدنيا نعمة الطعام والشراب نتخلص منها بهذا الشكل الذي نعرفه جميعا، بإتقان وإحكام بديع رائع وبنظام لا ترقى إليه صنعة البشر بحال من الأحوال، بل هي من المعجبات والمعجزات. الذي قدر على هذا في الحياة الدنيا يقدر يوم القيامة أن يخلصنا من فضلات الطعام والشراب بجشاء ورشح، يعني عرق كريح المسك، قادر أن يفعل ذلك وأفضل من ذلك سبحانه وتعالى. هكذا وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وربنا تبارك وتعالى قدير على ذلك كله وهو أهون عليه. ففي هذه الحياة الدنيا نعلم جميعا أن المسك الذي يضرب به المثل في الطيب والرائحة العالية إنما هو تحول يتحوله دم الغزال، دم الغزال تخرج له حبة مزعجة في خلف ركبته ثم تنمو هذه وتمتلئ بالدم، ثم يتحول هذا الدم رويدا رويدا حتى تغدو هذه الفرصة من جلد هذا الغزال تكاد تنفصل عنه، ثم مع الوقت تنفصل عنه وتلقى في الأرض، فيأتي الصيادون فيلتقطونها فإذا بها مليئة بالمسك الأذفر الخالص الذي يباع بأغلى الأثمان والأسعار ويتباهى الناس بحيازته في هذه الحياة الدنيا. فالذي قدر على تحويل هذا الدم القذر النجس أن يحوله إلى مسك عظيم جعله الله تبارك وتعالى سيد المسك وأطيب الطيب، كما ورد في الحديث الشريف أطيب الطيب المسك، الذي استطاع سبحانه وتعالى بجميل قدرته وعظيمها أن يحول هذا الدم القذر إلى مسك، قادرا سبحانه وتعالى أن يحول الطعام والشراب إلى جشاء ورشح كرشح المسك سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لطعام وشراب أهل الجنة، والحديث عن ذلك يطول لكثرة النصوص الواردة، ولكن أعود فأحيلكم على كتاب الله تبارك وتعالى تقرؤونه بالتدبر والتأمل لتجدوا بل لتتنعموا في هذه الحياة الدنيا بوصف أهل الجنة وما أعد الله فيها لعباده الصالحين من الطعام والشراب ومن ألوان المتع واللذائذ التي صدق فيها ربنا عز وجل فيما أخبرنا عن ذلك كل الصدق. ومما يذكر كذلك من متاع أهل الجنة ما يقدم لأهل الجنة من الطعام والشراب في الآنية، هذه الآن كما يتمتعون بالطعام والشراب يتمتعون بالآنية التي يقدم فيها الطعام والشراب، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى يطاف عليهم بصحاف، يعني صحون وأطباق، بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ويطاف عليهم بآنية من فضة، ويطاف عليهم بآنية من فضة، وكذلك ورد في كتاب الله تبارك وتعالى الكثير عن وصف هذه الصحاف وهذه الآنية التي وعد فيها المسلمون أن يقدم لهم فيها الطعام والشراب. ومما ورد من ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه بحديث سنده سند الصحيح عن سيدنا بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الرؤيا الحسنة، المنام الحسن، كانت تعجبه الرؤيا الحسنة، وكان الرجل يأتي فيقص عليه الرؤيا فيسأل عنه، يسأل عن هذا الرجل إن لم يكن يعرفه، فإذا أثني عليه كان ذلك أعجب لرؤياه إليه، يعني تعجبه رؤيا الرجل الرؤيا الصالحة إذا كان الرجل صالحا ويستبشر بها صلوات الله وسلامه عليه. فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم أنني أخرجت من المدينة وأدخلت الجنة، فسمعت وجبة، يعني سمعت صوتا عظيما انفتحت له الجنة، فجيء بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وعدت 12 رجلا من رجال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بهم قبل ذلك في سرية للجهاد في سبيل الله. قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم دما، فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البيدح، فأخذوا فغمسوا في ذلك النهر، ثم أخرجوا منه وجوههم كأنها القمر ليلة البدر، وأتوا بصحفة من ذهب، وأتوا بصحفة من ذهب فيها البسر، والبسر نوع من أنواع التمر، فيها البسر، فأكلوا منها ما شاءوا، ثم أخذوا يقلبونها من كل وجه ويأكلون منها من الفاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. وإذا بالبشير من تلك السرية يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يخبره عن أخبار السرية ويقول: أصيب فلان وفلان وفلان، يعدد له أسماء الشهداء في تلك السرية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقال: قصي رؤياك. فقصت رؤياها فقالت: جيء بفلان وجيء بفلان وجيء بفلان، فعدت أسماء الرجال الذين عددهم البشير الآتي من تلك السرية واحدا واحدا كما وصفت وكما رأتهم في جنات النعيم. هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أنتقل إلى نعيم آخر من أنواع نعيم الجنة، أحب أن ألفت النظر إلى ما يفعله بعض الناس من المخالفة والمعصية وحرمان أنفسهم من شيء عظيم من نعيم الجنة، وهو الأكل والشرب في أواني وصحائف الذهب والفضة. فقد ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فالأكل في أطباق الذهب والفضة والأكل في ملاعقهما أو الشرب في آنيتهما حرام، حرام بإجماع العلماء، ينبغي ألا يمد إليه المسلم يده وألا يستعمله في بيته، وإذا رأى شيئا من ذلك أن ينكره بالحسنى والتلطف وأن يجعله منكرا ينصح المسلمين بأن يتركوه لتنعمهم به في الدار الآخرة إن شاءوا أن يتنعموا به في الدار الآخرة. ولقد مر معنا في خطبة سابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يشرب من خمرة الآخرة فليترك خمر الدنيا، ومن شاء أن يكسوه الله تعالى من حرير يوم القيامة فليترك حرير هذه الحياة الدنيا. وهكذا كل مخالفة من المخالفات أو معصية من المعاصي ترتكب في هذه الدنيا لها علاقة بشيء من نعيم الآخرة فإنها تنقص لصاحبه إن كان من أهل الجنة، تنقص له شيئا من نعيمها هناك. ثم بعد ذلك أنتقل كذلك إلى نوع آخر من متع أهل الجنة التي يتمتعون بها بفضل الله تبارك وتعالى وعطائه وجوده عليهم، ذلك ثياب أهل الجنة وأرائكهم وفرشهم وبسطهم التي يتنعمون عليها ويتكئون عليها ويلتذون بما أوتوا بها من نعمة الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون فيها ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يتكئون فيها متكئين فيها على الأرائك. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالله تبارك وتعالى أنعم عليهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن صفاتهم وأحوالهم وما تخلقوا به الطيب من القول، فالمؤمن لطيف المعشر، طيب الكلام، حلو اللسان، لا يعرف البذاءة ولا الحمق في الكلام مع الخلق، إنما أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب المعشر وخفض الجناح والتواضع لعباد الله تبارك وتعالى. فهذه صفة أهل الجنة التي من أجلها تنعموا وتلذذوا وأكرموا بذلك الإكرام، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وخلقنا بأخلاقهم وألحقنا بهم برحمتك يا كريم. هذا نعيم ثياب أهل الجنة وما يتمتعون به من السندس والاستبرق، والسندس والاستبرق والديباج وغير ذلك أنواع من أنواع الحرير المنسوج بطرائق مختلفة من النعومة والليونة والرقة والسخانة وغير ذلك من أنواع الحرير التي يكشى بها أهل الجنة يوم القيامة. ومما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الذين يكسون يوم القيامة من هذه الحلل الرائعة المنيفة ما ورد في مسند الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى القرآن صاحبه يوم ينشق عنه القبر يوم القيامة كالرجل الشاحب، يعني صاحب القرآن يكون كأنه شاحب اللون حينما ينشق عنه قبره، فيقول له القرآن: أتعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. يعني صاحب القرآن يقضي الوقت الطويل في الليل والنهار، فهو يتلو القرآن العظيم ويتدبره ويتأمله في معانيه، ويقف عند حرامه وحلاله فيحل حلاله ويحرم حرامه. يقول: أنا الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن هكذا يقول القرآن لصاحبه يوم القيامة: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلود بشماله، ثم يلبس تاجا اسمه تاج الوقار، ثم يكسى والداه، أمه وأبوه، ثم يكسى والداه حلتين من حلل الجنة لا تقوم لها الدنيا كلها، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. إنما كسي الوالدان حلتين لا تقوم لهما الدنيا بفضيلة لم يقوما بها هما بأنفسهما، وإنما شجعا عليها ودفعا ولدهما إليها وزينا تلك النعمة في نظر ولديهما، ألا وهي أخذ القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن. فيقولان: ربنا بنفسنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، ولا يزال في صعود ما دام يقرأ القرآن هزا وترتيلا. ما دام يقرأ القرآن هزا، يعني درجا وسردا وترتيلا بتأن وتجويد. هذا من جملة الخصال التي ينعم الله تبارك وتعالى بهذه الحلل الرائعة لأهل نعيمه وجناته من أهل القرآن ومن أولياء أهل القرآن من الآباء والأمهات. وحلل الجنة كباقي أنواع نعيم الجنة لا تقارن بحلل الدنيا ومتعها ولذاتها كذلك، فهذا اسمه حرير في الدنيا وذاك اسمه حرير في الآخرة، ولكن شتان بين حرير الدنيا وديباجها واستبرقها، وبين حرير الجنة وديباجها واستبرقها. فلقد روى البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أكيدر دومة، يعني ملك دومة، منطقة في جزيرة العرب اسمها دومة الجندل، وكان لها ملك، وهذا الملك كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فأرسل له هدية، جبة من حرير. فلما جاءت هذه الهدية أصبح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجبون من لينها وحسنها، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من لين هذه وحسنها؟ فإن مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. فإن مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. وسعد هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقامه في الأنصار كمقام سيدنا أبي بكر في المهاجرين. سيدنا سعد بن معاذ الذي حينما مات اهتز لموته عرش الرحمن، سعد بن معاذ الذي كان مجاهدا في سبيل الله تعالى لا يخاف في الله لومة لائم، سعد بن معاذ الذي آثر رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على رضا قومه وحلفائه من اليهود من بني قريظة حينما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فحكم بهم أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ الذي حينما مات نعاه سيدنا جبريل ونقل خبر وفاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لسيدنا معاذ أن تكون مناديله التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن وألين وأعظم من حلل الملوك وثيابها في هذه الحياة الدنيا. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى وشاء وتفضل وتكرم على أهل جنات النعيم أن يتنعموا بأنواع من المتع واللذائذ لا تقارن ولا تقاس من قريب ولا من بعيد بمتاع أهل الجنة ونعيم أهل الجنة ولذائذهم. اللهم اجعلنا من أهل جنات النعيم وألحقنا بهم برحمتك يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.